آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كنا قد توقفنا فيما مضى عند قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه، الواو للعطف، وتقتضي الواو مطلق الجمع والمغايرة. وهذا يفيدنا أن المؤمنين الذين أدركتهم هذه الأيام التي كتب الله عز وجل صيامها عليهم أنهم قسمان: مطيقون للصيام، ومرضى أو على سفر. وهذا يدل على مغايرة الحالين، فدلنا ذلك على أن المريض ليس مطيقا بنفسه للصيام، وهذا هو ضابط المرض الذي يبيح له الفطر. ويدل كذلك أن المسافر لا يطيق الصوم باعتبار نوعه، إذ التخفيف في حقه باعتبار جنس المسافرين لا باعتبار أحدهم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالمرض والسفر بعد إن شاء الله. وقول الله تعالى: وعلى، على هذا حرف يدل على الإيجاب. قال المرداوي: لفظة على ظاهرة في الوجوب. وذكر القاضي في العدة وأبو الخطاب في التمهيد في باب الحروف أن على للإيجاب، وجزم به ابن مفلح في أصوله. وهذا يفيد وجوب الحكم المذكور في الآية بنصها. وقول الله تعالى: الذين يطيقونه، كذا عند عامة القراء وأهل القراءات العشر. قال ابن عبد البر: يطيقونه هو الثابت بين لوحي المصحف المجتمع عليه، وهي القراءة الصحيحة التي يقطع بصحتها ويقطع الفرد بمجيئها. وقوله يطيقونه من الإطاقة، وهي القدرة. قال بعض أهل اللغة: الطاقة أقرب درجات القدرة إلى مرتبة العجز، ولذلك يقولون فيما فوق الطاقة: هذا ما لا يطاق. فيكون المعنى حينئذ: أي على الذين يستطيعون الصيام ويقدرون عليه يلزمهم هذا الحكم. وقرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكذا بعض تلاميذه: يطوقونه، بواو مشددة مفتوحة، وهو مأخوذ من الطوق الذي هو قدر الوسع، والمعنى يكلفونه ولا يقدرون عليه. فكل من كلف الصوم فلم يطقه فعليه فدية طعام مسكين، فإن صام مع الجهد والمشقة فهو خير له. قال عكرمة تلميذ ابن عباس: يكلفونه ولا يطيقونه. وعلى هذه القراءة فتكون الآية محكمة غير منسوخة. قال أبو عبيد أن عكرمة قال: كان يقرأها وعلى الذين يطوقونه، ثم يقول: إنها ليست منسوخة، ويقول: يكلفونه ولا يطيقونه. قال الشيخ تقي الدين: ابن عباس وأصحابه يقرؤون يطوقونه، وهي قراءة صحيحة عنه. والقراءة إذا صحت عن الصحابة كان أدنى أحوالها أن تجري مجرى خبر الواحد في اتباعها والعمل بها، لأن قارئها يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك، فإما أن يكون حرفا من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها، ويكون بعد النسخ يقرأ الآية على حرفين يطوقونه ويطيقونه، أو يكون سمعها على جهة التفسير والبيان فاعتقد أنها من التلاوة، وعلى التقديرين فيجب العمل بها وإن لم يقطع بأنها قرآن. وفي معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أوجه في معناها، فقيل إن معناها وعلى الذين لا يطيقونه، حذفت فيه لاء النافية، وذكروا لأن حذف لاء النافية يضطرد في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعا، مثل قول الله عز وجل قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ. وقد يرد حذف لا النافية في غير القسم، مثل قول الله عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا، أي كراهية أن تضلوا. وهذا القول من أبعد الأقوال، لأن حذف لا النافية إذا لم يتقدمه القسم فإنه يكون شاذا، فإن جاز فلا بد من قرينة تدل عليه، وليس هنا ما يدل عليه. قال الطوفي هذا القول ضعيف، إذ الحذف لا بد عليه من دليل، ولا دليل عليه هنا، بخلاف قوله تعالى تالله تفتأ، فإن دليل حذفها فيه واضح. وقيل إن المراد ومعنى هذه الآية وعلى الذين يستطيعون الصيام فأفطروا من غير عذر، فلا يكون في الآية حذف إلا ما دل عليه المقام وهو جملة واحدة فأفطروا من غير عذر، إذ السياق يدل عليها، وذلك أن الله عز وجل أوجب الصيام أولا ثم أباح للمريض والمسافر الفطر مع قضاء ما أفطره، ثم عطف بالواو وهي تقتضي المغايرة فقال وعلى الذين يطيقونه، فدل على أنهم ليسوا الذين صاموا وهم المذكورون أولا، ولا الذين أفطروا لعذر وهم المذكورون ثانيا، فبقي الذين أفطروا لغير عذر. وعلى هذا فإن الآية تكون منسوخة، فقد كان في صدر الإسلام حين فرض الصوم يخير الناس بين الصوم أو الفطر مع الفدية، ثم نسخ هذا الحكم. روى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وهناك طريقتان في المنسوخ من هذه الآية، فقيل إنها نسخت كلها بالآية التي بعدها، وقال عدد من المحققين إنما المنسوخ التخير فقط دون باقي ما دلت عليه الآية، وهذا ظاهر حديث سلمة المتقدم، لأنه قال كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، فبين رضي الله عنه أن المنسوخ هو التخير وسكت عن الباقي. ومن المتقرر عند أهل العلم والأصول أن النسخ يجوز لجميع الحكم ويجوز لبعض أجزائه، فالآية منسوخة في حق من كان قد خير بين الأمرين وهو القادر على الصيام كما دل عليه نطق الآية، وأما من كان فرضه الطعام فقط كما يدل عليه معنى الآية فلم ينسخ في حقه شيء، وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بأنها منسوخة. فهذه الآية على التحقيق نسخ بعض مدلولها لا جميع مدلولها، ولذا قال جمع من أهل العلم إن هذا الأمر تخصيص وليس نسخا. قال شمس الدين الزركشي لا يقال هذه الآية منسوخة بما بعدها من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وإنما أريد بها إطلاق العام وإرادة الخاص، وهذا أولى من ادعاء النسخ فإنه خلاف الأصل، فالواجب عدمه أو تقليله ما أمكن. قال الشيخ تقي الدين منهم من يوجهه بوجه آخر، وهو أن قوله وعلى الذين يطيقونه عام فيما يطيقه بجهد ومشقة، وفي من يطيقه بغير جهد ومشقة، فنسخ في حق من لا مشقة عليه، وبقي في حق من لا يطيقه إلا بجهد ومشقة، وهو معنى قول أبي عمر بن عبد البر حافظ المغرب الآية محكمة عند بعضهم، فقالوا كل من طاق الصوم فلا مشقة تضر به فالصوم واجب عليه، وكل من لم يطق الصوم إلا بجهد ومشقة مضرة به